ثم ظن أنه قد هذب خلقه واستغنى عن المجاهدة، وليس كذلك، فإن حسن الخلق هو مجموع صفات المؤمنين. وقد وصفهم الله تعالى فقال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. الأنفال 2-4. وقال: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. التوبة 112. وقال تعالى: قد أفلح المؤمنون. المؤمنون 1، إلى قوله: أولئك هم الوارثون. المؤمنون 10. وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. الفرقان 63 إلى آخر السورة. فمن أشكل عليه حاله فليعرض نفسه على هذه الآيات فوجود جميع هذه الصفات علامة حسن الخلق، وفقد جميعها علامة سوء الخلق، ووجود بعضها دون البعض يدل على البعض دون البعض، فليشتغل بحفظ ما وجده وتحصيل ما فقده. وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن بصفات كثيرة وأشار بها إلى محاسن الأخلاق. ففي الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفي حديث آخر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم أخلاقا. ومن حسن الخلق احتمال الأذى، ففي الصحيحين أن إعرابيا جذب رداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى أثرت حاشيته في عاتقه صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء. وكان إذا آذاه قومه قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وكان ويس القرني إذا رماه الصبيان بالحجارة يقول: يا إخوتاه إن كان ولا بد فرموني بالصغار لئلا تدموا ساقي فتمنعوني من الصلاة. وخرج إبراهيم بن أدهم إلى بعض البراري فاستقبله جندي فقال: أين العمران؟ فأشار إلى المقبرة فضرب رأسه فشجه. فلما أخبر أنه إبراهيم جعل يقبل يده ورجله فقال: إنه لما ضرب رأسي سألت الله له الجنة، لأني علمت أني أوجر بضربه إياي، فلم أحب أن يكون نصيبي منه الخير ونصيبه مني الشر. واجتاز بعضهم في سكة فطرح عليه رماد من السطح فجعل أصحابه يتكلمون، فقال: من استحق النار فصلح على الرماد، ينبغي له أن لا يقبض. فهذه نفوس ذللت بالرياضة فاعتدلت أخلاقهم ونقيت عن الغش بواطنها فأثمرت الرضا بالقضاء. ومن لم يجد من نفسه بعض هذه العلامات التي وجدها هؤلاء فينبغي أن يداوم الرياضة ليصل، فإنه بعد ما وصل. فصل في رياضة الصبيان في أول النشوء. يعلم أن الصبي أمانة عند والديه، وقلبه جوهرة ساذجة وهي قابلة لكل نقش، فإن عود الخير نشأ عليه وشاركه أبواه ومؤدبه في ثوابه، وإن عود الشر نشأ عليه وكان الوزر في عنق وليه، فينبغي أن يصونه ويؤدبه ويهذبه ويعلمه محاسن الأخلاق ويحفظه من قرناء السوء ولا يعوده التنعم ولا يحبب إليه أسباب الرفاهية فيضيع عمره في طلبها إذا كبر، بل ينبغي أن يراقبه من أول عمره فلا يستعمل في رضاعه وحضانته إلا امرأة صالحة متدينة تأكل الحلال، فإن اللبن الحاصل من الحرام لا بركة فيه. فإذا بدت في مخايل التمييز وأولها الحياء، وذلك علامة النجابة وهي مبشرة بكمال العقل عند البلوغ، فهذا يستعان على تأديبه بحيائه. وأول ما يغلب عليه من الصفات شره الطعام، فينبغي أن يعلم آداب الأكل ويعوده أكل الخبز وحده في بعض الأوقات لئلا يألف الإيدام فيراه كالحتم، ويقبح عنده كثرة الأكل بأن يشبه الكثير الأكل بالبهائم، ويحبب إليه الثياب البيض دون الملونة والإبريسم، ويقرر عنده أن ذلك من شأن النساء والمخنثين، ويمنعه من مخالطة الصبيان الذين عودوا التنعم، ثم يشغله في المكتب بتعليم القرآن والحديث وحديث الأخيار ليغرس في قلبه حب الصالحين، ولا يحفظ من الأشعار التي فيها ذكر العشق. ومتى ظهر من الصبي خلق جميل وفعل محمود فينبغي أن يكرم عليه ويجازي بما يفرح به ويمدح بين أظهر الناس، فإن خالف ذلك في بعض الأحوال تغفل عنه ولا يكاشف، فإن عاد عتب سرا وخوف من اطلاع الناس عليه ولا يكثر عليه العتابة، لأن ذلك يهون عليه سماع الملامة وليكن حافظا هيبة الكلام معه. وينبغي للأم أن تخوفه بالأب، وينبغي أن يمنع النوم نهارا فإنه يورث الكسل، ولا يمنع النوم ليلا ولكن يمنع الفرش الوطيئة لتتصلب أعضاؤه، ويتعود الخشونة في المفرش والملبس والمطعم، ويعود المشي والحركة والرياضة لئلا يقلب عليه الكسل، ويمنع من أن يفتخر على أقرانه بشيء مما يملكه أبواه أو بمطعمه أو ملبسه، ويعود التواضع والإكرام لمن يعاشره، ويمنع أن يأخذ شيئا من صبي مثله، ويعلم أن الأخذ دناءة وأن الرفعة في الإعطاء، ويقبح عنده حب الذهب والفضة، ويعود أن لا يبصق في مجلسه ولا يتمخط ولا يتثاءب بحضرة غيره ولا يضرع رجلا على رجل، ويمنع من كثرة الكلام، ويعود أن لا يتكلم إلا جوابا، وأن يحسن الاستماع إذا تكلم غيره ممن هو أكبر منه، وأن يقوم لمن هو فوقه ويجلس بين يديه، ويمنع من فحش الكلام ومن مخالطة من يفعل ذلك، فإن أطل حفظ الصبيان حفظهم من قرناء السوء. ويحسن أن يفتح له بعد خروجه من المكتب في لعب جميل ليستريح به من تعب التأديب، كما قيل روح القلوب تع الذكر. وينبغي أن يعلم طاعة والديه ومعلمه وتعظيمهم، وإذا بلغ 7 سنين أمر بالصلاة ولم يسامح في ترك الطهارة ليتعود، ويخوف من الكذب والخيانة، وإذا قارب البلوغ ألقيت إليه الأمور. واعلم أن الأطعمة أدوية، والمقصود منها تقوية البدن على طاعة الله تعالى، وأن الدنيا لا بقاء لها، وأن الموت يقطع نعيمها وهو منتظر في كل ساعة، وأن العاقل من تزود لآخرته، فإن كان نشؤه صالحا ثبت هذا في قلبه كما يثبت النفس في الحجر. قال سهيل بن عبد الله: كنت ابن 3 سنين وأنا أقوم بالليل أنظر إلى صلاة خالي محمد بن سوار، فقال لي خالي يوما: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ قلت: كيف أذكره؟ قال: قل بقلبك 3 مرات من غير أن تحرك لسانك: الله معي، الله ناظر إلي، الله شاهدي. فقلت ذلك ليالي ثم أعلمته، فقال: قلها في كل ليلة 11 مرة. فقلت ذلك، فوقع في قلبي حلاوة. فلما كان بعد سنة قال لي خالي: احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل قبرك. فلم أزل على ذلك سنين، فوجدت له حلاوة في سري. ثم قال لي خالي: يا سهل، من كان الله معه وهو ناظر إليه وشاهد عليه هل يعصيه؟ إياك والمعصية. ومضيت إلى المكتب وحفظت القرآن وأنا ابن 6 سنين أو 7، ثم كنت أصوم الدهر وقوتي من خبز الشعير، ثم بعد ذلك كنت أقوم الليل كله. فصل في شروط الرياضة. واعلم أن من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة يقين أصبح بالضرورة مريدا لها زاهدا في الدنيا، فإن من كان معه خرزة فرأى جوهرة نفيسة لم يبقى له رغبة في الخرزة. فإذا قيل له بعها بالجوهرة أسرع في ذلك. واعلم أن من رزقه الله تعالى الانتباه لذلك فإن عليه لسلوك الرياضة شرطا لا بد من تقديمه، ومعتصما لا بد من التمسك به، وحسنا لا بد من التحصن به. فأما الشرط فهو رفع الحجاب بترك الذنوب، وأما المعتصم فشيخ يدله على الطريق لئلا تخطفه الشياطين في السبل، وأما الحصن فالخلوة، وعليه من الوظائف مخالفة الهوى وكثرة الذكر والاقتصاد في الأوراد. ومنتهى الرياضة أن يجد قلبه مع الله أبدا، ولا يمكن ذلك إلا بأن يخلو عن غيره، ولا يخلو إلا بطول المجاهدة. فهذا منهاج رياضة المريد وتربيته في التدريج. فأما تفصيل الرياضة في كل صفة فسيأتي إن شاء الله تعالى. كتاب كثر الشهوتين، شهوة البطن وشهوة الفرج. شهوة البطن من أعظم المهلكات، وبها أخرج آدم عليه السلام من الجنة. ومن شهوة البطن تحدث شهوة الفرج والرغبة في المال، ويتبع ذلك آفات كثيرة كلها من بطر الشبه. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في 7 أمعاء. وفي حديث آخر: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. وقال عقبة الراسبي: دخلت على الحسن وهو يتغدى، فقال: هلم، فقلت: أكلت حتى لا أستطيع، فقال: سبحان الله، أو يأكل المسلم حتى لا يستطيع أن يأكل؟ وقد بالغ جماعة من الزهاد في التقلل من الأكل والصبر على الجوع، وقد بينا عيب ما سلكوا في غير هذا الكتاب، ومقام العدل في الأكل رفع اليدين مع بقاء شيء من الشهوة. ونهاية المقام الحسن قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه. فالأكل في مقام العدل يصح البدن وينفي المرض، وذلك أن يتناول الطعام حتى يشتهي، ثم يرفع يده وهو يشتهي، والدوام على التقلل من الطعام يضعف القوة. وقد قلل أقوام مطاعمهم حتى قصروا عن الفرائض، وظنوا بجهلهم أن ذلك فضيلة، وليس كذلك. ومن مدح الجوع فإنما أشار إلى الحالة المتوسطة التي ذكرناها. وطريق الرياضة في كسر شهوة البطن أن من تعود استدامة الشبع فينبغي له أن يقلل من مطعمه يسيرا مع الزمان إلى أن يقف على حد التوسط الذي أشرنا إليه، وخير الأمور أواسطها. فالأولى تناول ما لا يمنع من العبادات ويكون سببا لبقاء القوة، فلا يحس المتناول بجوع ولا شبع، فحينئذ يصح البدن وتجتمع الجمة ويصفو الفكر، ومتى زاد في الأكل أورثه كثرة النوم وبلادة الذهن، وذلك بتكثير البخار في الدماغ حتى يغطي مكان الفكر وموضع الذكر ويجلب أمراضا أخرى. وليحذر من ترك شيء من الشهوات أن تتطرق إليه آفة الرياء. وقد كان بعضهم يشتري الشهوة ويعلقها في بيته وهو زاهد فيها، يستر بها زهده، وهذا هو الزهد في الزهد بإظهار ضده، وهو عمل الصديقين، لأنه يجرع نفسه كأس الصبر مرتين والثانية أمر. وأما شهوة الفرج فاعلم أن شهوة الوقاع سلطت على الآدم لفائدتين: أحداهما بقاء النفس، والثاني ليدرك لذة يقيس عليها لذات الآخرة، فإن ما لم يدرك جنسه بالذوق لا يعظم إليه الشوق. إلا أنه إذا لم ترد هذه الشهوة للاعتدال جلبت آفات كثيرة ومحنا، ولولا ذلك ما كان النساء حبائل الشيطان. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما تركت في الناس بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وقال بعض الصالحين: لو ائتمنني رجل على بيت مال لظننت أن أؤدي إليه الأمانة، ولو ائتمنني على زنجية أخلو بها ساعة واحدة ما أتمنت نفسي عليها. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يخلو رجل بامرأة فإن ثالثهما الشيطان. وقد ينتهي الإفراط في هذه الشهوة حتى تصرف همة الرجل إلى كثرة التمتع بالنساء فيشغله عن ذكر الآخرة وربما آل إلى الفواحش، وقد تنتهي بصاحبها إلى العشق وهو أقبح الشهوات وأجدرها أن تستحي منه. وقد يقع عند كثير من الناس عشق المال والجاه واللعب بالنرد والشطرنج والطنبور ونحو ذلك، فتستولي هذه الأشياء على القلوب فلا يصبرون عنها. ويسهل الاحتراز عن ذلك في بداية الأمور، فإن آخرها يفتقر إلى علاج شديد وقد لا ينجع. ومثاله من يصرف عنان الدابة عند توجهها إلى باب تريد دخوله، فما أهون منعها بصرف عنانها. ومثال من يعالج بعد استحكامه، مثال من يتركها حتى تدخل الباب وتجاوزه ثم يأخذ بذنبها يجرها إلى وراء. وما أعظم التفاوت بين الأمرين. كتاب آفات اللسان. آفاته كثيرة متنوعة، ولها في القلب حلاوة، ولها بواعث من الطب، ولا نجاة من خطرها إلا بالصمت. فلنذكر أولا فضيلة الصمت، ثم نتبعه بذكر الآفات مفصلة إن شاء الله تعالى. اعلم أن الصمت يجمع الهمة ويفرغ الفكر. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وفي حديث آخر: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وفي حديث معاذ بآخره: كف عليك هذا. فقلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. وفي حديث آخر: من كف لسانه فترى الله عورته. وقال ابن مسعود: ما شيء أحوج إلى طول سجن من لساني. وقال أبو الدرداء: أنصف أذنيك من فيك، أي من فمك، فإنما جعلت لك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم به. وقال مخلد بن الحسين: ما تكلمت منذ 50 سنة بكلمة أريد أن أعتذر منها. ذكر آفات الكلام. الآفة الأولى: الكلام فيما لا يعني. واعلم أن من عرف قدر زمانه وأنه رأس ماله لم ينفقه إلا في فائدة، وهذه المعرفة توجب حبس اللسان عن الكلام فيما لا يعني، لأنه من ترك ذكر الله تعالى واشتغل فيما لا يعني كان كمن قدر على أخذ جوهرة، فأخذ عوضها مدرة، وهذا خسران العمر. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقيل للقمان الحكيم: ما بلغ من حكمتك؟ قال: لا أسأل عما كفيته، ولا أتكلم بما لا يعنيني. وقد روي أنه دخل على داود عليه السلام وهو يسرد درعا فجعل يتعجب مما رأى، فأراد أن يسأله عن ذلك فمنعته حكمته فأمسك. فلما فرغ داود عليه السلام قام ولبس الدرع ثم قال: نعم الدرع للحرب. فقال لغمان: الصمت حكم وقليل فاعله. الآفة الثانية: الخوض في الباطل، وهو الكلام في المعاصي كذكر مجالس الخمر ومقامات الفساق. وأنواع الباطل كثيرة. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة يذل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وقريب من ذلك الجدال والمراء، وهو كثرة الملاحاة أي المنازعة للشخص لبيان غلطه وإفهامه والباعث على ذلك الترفع